الله يا ودود يا ودود الله ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء وليك فاعلم الحق والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من ابن صار شباط للعين ومن دجال كتاب سرق العين ومن جنودهما من ملايين الانس والجن اللهم انت الاول وليس قبلك شيء اللهم انت الاخر وليس بعدك شيء اللهم انت الظاهر وليس فوقك شيء اللهم انت الباطن وليس دونك شيء أطلب وزدر وزد كل أسحار وأجهزة ومعمرات ابن سمعون ودجال كتاب سرق العين وجنود إمام ملايين الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحبيب لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحن شذا وبأسماء الحسنى كلها يدين من الأبارسة ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر سحرى وأسحار التنجيم والأضرار الشركية الكفرية ومن شر كل دابة مرضيات بمعصيتها ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرها ومن شر إبليس ملعون وجنوده ملايين النجوم والكواكب سحرة التنجيم والأبراج الشركية الكفرية إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا الأمة الإيمانية وكل الموحدين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء

الحق الوكيل. سبحانك يا الله القوي المتين الولي الحميد. سبحانك يا الله المحصي المبطي المعيد المحيي المميت. سبحانك يا الله الحي القيوم. سبحانك يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن. سبحانك يا الله الولي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف. سبحانك يا الله فارق الملك ذو الجلال والإكرام. سبحانك يا الله المخلص الجامع الغني المغني الباني الضار الكافي النور. سبحانك يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير الشهيد على أصحاب التنجيم والأضرار الشركية الكفرية لإذن صار شيخ طريق لعيب ودجال ملعون وجنود من ملاعين الذين نصبوه ما في كواكب ونجوم ليتسلطوا على كل الموحدين ليتسلطوا في كل حين بأسحارهم الصيفية النجمية وأجهزتهم الإبليسية الاستقطابية المثبتة على العباد عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزورية خاصة خاصة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي منارك عن عرشك يا منتقم يا جبار أن تحرق كل كتب التبجيل ولا ضراش الإبليسية وتدمر مماليك ملاعين لا ضراش في النجوم والكواكب وتقتلهم كلما نصبوا ملاعين فيها وأنزل ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يفككون كل الأجهزة الإبليسية الاستقطابية لإكبر الضداد النجمية الكونية ويخرجونها من أجسام عبادك وحذف كل كتابها واجنهم إلى عين قدر يا قدير. عليم الكبير البصير بكل ملعون الموكل من إبليس صار شيخا طريقا على برج ونوع ولون أسحاره الصيفية ومكان تدريسه للأجهزة الإبليسية على القرناء في أجسام العباد وما يؤثر به على العباد ظلما وتعديا وزورا. ملايين أبراج من ملايين التنجيم. عليم كبير بصير من ملعون المسؤول على الأسحار والطلاسم والأجهزة الإبليسية لبرج القوم صاحب التاج الأسود الإبليسية ساكن الكوكب المشتري الذي يسلط الأشعة الكونية النجمية الحرارية السوداء على الأجهزة الإبليسية الاستقطابية المثبتة في القرناء على أدمغة العباد مستفيدا من ارتفاع درجة حرارة القرناء والأجسام واشتعالها وزيادة الغضب والنسيان والشرود. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا منتقم يا يا شبان حتى مرشدك يدبرون مقر هذا الملعون وأجهزته أينما قر راقب المشتري وتبدل الشوب الراصدة المسومة الحارقة على كل ملعون مرشد قوسا يعينه إبليس رشيدا طريقا لينا عليم كبير بصير من ملعون المسؤول على الأصحاب والخلاصفة والأجهزة الإبليسية لبرج القوس ملعون صاحب التاج الأسود الإبليسية ساكن الكوكب المشتري الذي يسلط الأشعة الكونية النجمية الحرارية الذي يسلط الأشعة الكونية النجمية الحرارية السوداء على الأجهزة الإبليسية الاستقطابية المثبتة في القرناء على أدمغة العباد مسببا ارتفاع درجة حرارة القرناء والأجساد واشتعالها وزيادة الغضب والنسيان والشرود نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك يا منتقم يا جبار حتى مراشدك يدبرون مقر هذا الملعون وأجهزته أينما قرت إلى المشتري وترسل الشهب المسومة الحارقة على كل ملعون برج القوس يعينه إبليس رشيما طريدا لعينا عليم خبير بصير بالجهاز الإبليسي الاستقطابي للطاقة الحرارية المثبت في القرناء على أدمغة المسحوريات الحديدي المستدير الحاوي على الطلاسم والأنهار السائلة الإبليسية والمواسم الكيميائية الذي يتخرج منه أربع توصيلات للأعصاب الأمامية للمخ وأربع توصيلات لخلف المخ وتمتد إلى الحجر الشوكي والمراكز العصبية عليم كبير شهيد على ما يؤثر به هذا الجهاز الحراري الإبليسي المسحر من زيادة الحرارة الشديدة على القرناء والأجسام وما يسببه من مضار وأمراض على المخ والأعصاب والنخاع الشوكية نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودورك الذي ملأك عرشك يا ودود حتى أمر ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب بالحضور الآن لتبكيه ونزعي وإخراجي وتدميري هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي الحراري المسحر به وبتوصيلاته المثبتة في هذا القرين أو القرينة على هذا الدماغ عليم كبير بصير بخطاب ملاعين كواكب ونجوم لهذا الجهاز الاستقطابي الحراري الإبليسي والشياطين الذين استجلبته من طلاسم والسحر وتركزوا في المخ والنخاع الشوكي ومراكز الأعصاب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأك عن عرشك ودود أن تسلط الصقيع وتشمد أجساد ملاعين كواكب ونجوم خذ هذا الجهاز الملعون وتسحبه من عين قصر الآن نسألك يا عظيم أن تسلط الصقيع وتشمد أجساد ملاعين كواكب ونجوم الجن ملوك وكل الملايين الشياطين الذين استجلبتهم بالطراكب والسحرة اللهم وثبهم من هذا الجسمين عين قطر من هذا اللهم دمر ملايين التنجيل والأبراج ومقراتهم وأجهزتهم وحرم كل كتب تنجيلهم المرجية السحرية الشركية الإبليسية بلا رجعة والسحر النجوم والكواكب نسما عظيمه بدون رجعة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبركك الذي لا يطام وبنورك الذي منعك عن عرشك يا ودود أن تحرر كل الأنفس الموحدة التي سجنها الملائكة في النجوم والكواكب اللهم حرر كل الأنفس الموحدة التي سجنها الملائكة في النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يجتمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويبدون نقرات ملائين سحرة النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يجتمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويبدون نقرات ملائين سحرة النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يحتشد ويتدفق جند الله ويغدون مقرات ملائين سحرة النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يبنى ويجتمع ويحتشد ويتدفق جند الله يغدون مقرات ملائين سحرة النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يجتمع ويحتشد ويتدفق جند الله ويغدون مقرات ملائين النجوم والكواكب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفرح الآن الجهاز الإبليسي الاستقطابي الحراري المثبت في هذه القليمة والقليل في المكة وتوصيلاته الثمانية المنتشرة في مقدمة ومؤخرة المكة والممتدة إلى النخاع الشوكي ومراكز الأعصاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفرح الآن الجهاز الإبليسي الاستقطابي الحراري المثبت في هذا القليل أو القليلة في المخ وتوصيلاته الثمانية المنتشرة في مقدمة ومؤخرة المخ والممتدة إلى النخاع الشوكي ومراكز الأعصاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح يكشف ويفرح الآن الجهاز الإبليسي الاستقطابي الحراري المثبت في هذه القليلة أو القليل في المخ وتوصيلاته الثمانية المنتشرة في مقدمته ومؤخرة المخ والممتدة إلى النخاع الشوكي ومراكز الأعصاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يكشف الآن ويفرح الجهاز الإبليسي الاستقطابي الحراري المثبت في هذه القريبة أو القريب في المخ وتوصيلاته الثمانية المنتشرة في مقدمته ومؤخرة المخ والممتدة إلى النخاع الشوكي ومراكز الأعصاب لا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يحضرنا ما ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يبلغنا ويخرجنا ويكسرون الجهاز الإدريسي الاستقطابي الحراري المثبت من ملايين برج القوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يحضرنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة عذاب يبلغنا ويخرجنا ويدمرون الجهاز الإدريسي الاستقطابي الحراري المثبت من الملايين على هذا القرين أو القرينة في المخ من ملايين برج القوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يحضر لنا ملائكة الرحمة والطب وملائكة العذاب يبلغنا ويخرجون ويدمرون الجهاز الإدريسي الاستقطابي الحراري المثبت من طرف ملايين برج القوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يبلغ ويخرج ويدمر الجهاز الإدريسي الاستقطابي الحراري المثبت على قرينتك أو قرينك على مخك أو مخك من ملايين برج القوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفتك الآن ويخرج ويدمر الجهاز الإدريسي الاستقطابي الحراري المثبت من ملايين برج القوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفكك ويخرج ويدمر الجهاز الإدريسي الاستقطابي الحراري المثبت على قرينتك أو قرينك في مخك أو مخك من طرف ملايين برج القوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يفكك ويخرج ويدمر هذا الجهاز الإدريسي الاستقطابي الحراري المثبت على هذه القرينة أو القرين على هذا المخ الذي ثبته ملايين برج القوس. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسلط الصقيع على أجساد ملايين الكواكب والنجوم خدام هذا الجهاز الملعون والشياطين الذين استجلبته من طلاسم والأسحار ويسهلون لنا من هذا الجسم إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسلط الصقيع الآن على جساد ملايين الكواكب والنجوم خدام هذا الجهاز الملعون والشياطين الذين استجلبته من طلاسم ولا صحارى ويصحبون الآن من هذا الجسم إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تسلط الحطمة على أجساد هؤلاء الملايين الكواكب والنجوم خدام هذا الجهاز الملعون والشياطين الذين استجلبته بالطلاسم والأسحار ويسحبون من هذا الجسم إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد المنتقم الجبار. تسلط عليكم الآن الحطمة يا ملايين الكواكب والنجوم قدام هذا الجهاز الملعون وأنتم أيها الشياطين الذين استجلبتم من طلاسم والأسحار وتسحبون من هذا الجسم الآن إلى عين قطرة.

والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى تكل رجول القديم لا الشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل ذي فلك يسبحون اقتربت الذات وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك الآلة وينزع ويخرج ويدبر الآلة كل جهاز إبليسي استقطابي حراري المثبت في هذه القليلة أو القليل في هذا المخ وتوصيل هذه الثمانية المنتشرة في مقدمة ومؤخرة المخ والممتدة إلى النخاع الشوكي ومراكز الأعصاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويدبر الآن هذا الجهاز الإبليسي الاستقطابي الحراري المثبت على هذه القرينة أو القرين في هذا المخ وتوصيلات الثمانية المنتشرة في مقدمة ومؤخرة المخ والمنتدى إلى النخاع الشوكي ومراكز الأعصاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسلط الحطمة تسلط الحطمة تسلط الحطمة الآن وفي كل حين على أجساد هؤلاء ملايين الكواكب والنجوم خدام هذا الجهاز الملعون وعلى الشياطين الذين استجلبتهم هذه الأسحار والطلاسم الملعون ويسحبون لنا إلى عين فطرة ويسحبون لنا إلى عين فطرة ويسحبون لنا إلى عين فطرة بقدرة الله القوي القهار العزيز والله بقدرة الله القوي القهار العزيز الله بقدرة الله القوي العزيز الله وتحرر كل الأنفس الموحدة المسجونة في النجوم والكواكب وترد إلى أجسامها نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ربنا الله ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر بها

كيف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ولقد أنذرهم بطشتنا فتضاروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتضاروا بالنذر وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير من كان يريد العزة فلله العزة جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ظاهرة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وعليهم غضب ولهم عذاب شديد قل للمخلدين من الأعراب ستدعون إلى قوم دوني بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهما صلاهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطره حاضر فستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراد يغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا